إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب فضل الدعاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب فضل الدعاء. وهذه الترجمة عقدها لبيان عظيم مكانة الدعاء الذي هو عبادة عظيمة جليلة، فقوله هنا باب فضل الدعاء لبيان فضل الدعاء، وأنه من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أعظم القربات التي يتقرب بها إلى ربه، ومنها هذه العبادة التي هي الدعاء. وما أسهلها وما أيسرها على العبد فإنه يتوجه إلى ربه سائل مولاه، يسأله من خيري الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يكلف شيئا كثيرا، لكن التوفيق بيد الله عز وجل. من ألهم الدعاء فقد ألهم خيرا عظيما. الإجابة لا تبحث عن الإجابة، مر معنا في آخر الدرس الماضي أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل فالإجابة حاصلة، الإجابة حاصل لا محالة، إما أن تجدها في الدنيا وأن يصرف عنك من السوء مثلها أو يدخرها لك في الآخرة، فإذا الإجابة حاصلة. القضية الآن في قضية الدعاء، من ألهم الدعاء فقد ألهم الإجابة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن في قضية التوفيق إلى الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأنها عبادة عظيمة جليلة يحرص عليها المسلم من جهة، والمسلم من جهة أخرى له محاويج كثيرة تتعلق بدينه ودنياه وآخرته، وكلها هي بيد الله عز وجل فهو يحتاج إليها، ومن جهة أخرى أنه إذا دعا فإن الإجابة حاصلة، ولكن مع ذلك سبحان الله التقصير حاصل منا في الإقبال على هذه العبادة العظيمة الجليلة. قد تجد الواحد لا يدعو ربه إلا إذا حلت به الخطوب والمدلهمات والابتلاءات، ثم فقط يتوجه إلى الله عز وجل، أما في الرخاء فلا يكون حريصا على هذه العبادة التي هي عبادة الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز الدعاء، مع أنه سهل لا يكلف كثيرا، توجه إلى ربك خاصة بقلبك وتدعوه سبحانه وتسأله، هذا لا يكلفك كثيرا. ومن ثم من ترك الدعاء مع فضيلته العظيمة فإن هذا من أعجز الناس، فأعجز الناس من عجز عن الدعاء. والله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا ألهمه الدعاء والاستعانة، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الدعاء والاستعانة. الدعاء والاستعانة بهما يحصل المرء الخير الذي قضاه الله سبحانه وتعالى له، الخير الذي قضاه الله سبحانه وتعالى هو طريقه استعانتك بالله عز وجل ودعاؤه سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الدعاء، فكان كثير الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان في هذا الباب لا يحمل هم الإجابة، لأن قلنا الإجابة حاصلة على كل الأحوال، الإجابة حاصلة، تدعو تأتيك الإجابة بثلاثة أنواع المذكورة في الحديث التي أخذناه في الدرس الماضي. لكن ما الشيء الذي ينبغي أن يهتم له المرء؟ أن يهتم بالدعاء، أن تسأل الله عز وجل حتى في هذا الباب أن يلهمك الدعاء، حتى بالنسبة للدعاء وتوجه الله داعيا أن يلهمك سبحانه وتعالى الدعاء، كما قال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا ألهمت الدعاء فالإجابة معه. ولهذا حين تقرأ في هذا الباب ولا في غيره الحديث التي تدل على فضيلة الدعاء، هذه من المفروض ترفع الهمم، في الحرص على هذه العبادة وكثرتها والحرص على أن لا يغفل المرء عنها فيكون عاجزا، فيحرص على كثرة دعائه لربه سبحانه وتعالى في كل أوقاته، في الصلوات يدعو، وفي أوقات الإجابة يتحراها يدعو، في السراء يدعو، وفي الضراء يدعو، يتعبد ربه سبحانه وتعالى بالدعاء وراجيا منه سبحانه وتعالى الخير في الدنيا والآخرة. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ليس شيء يعني من الأعمال والعبادات، ليس شيء من الأعمال والعبادات والقربات قال أكرم على الله من الدعاء. فهذا يدل ماذا يا إخوة؟ يدل على أن الدعاء هذا الذي هو عبادة عظيمة له كرامة عند الله سبحانه وتعالى، فليس شيء أكرم على الله كما قال صلى الله عليه وسلم من الدعاء، فيدل على أن هذه العبادة التي الدعاء لها كرامة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، ومن ثم الإنسان يحرص عليها ويحرص على كثرة دعاء ربه جل وعلا. وإذاك إذا تأملت أنت في الدعاء بما تستجلب به، وذاك الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكرت: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الدعاء والاستعانة، لأن الإنسان يرجو الخير في الدنيا والآخرة، يرجو الخير في الدنيا والآخرة، يرجو أن تفتح له أبواب الخير. طبعا إذا رجع لنفسه ويريد ذلك الخير في الدنيا والآخرة هو بيد من؟ بيد الله وحده، بيد الله وحده لا شريك له. هذا الخير الذي يرومه الإنسان ويطلبه ويرجوه من خير الدنيا والآخرة كله بيد الله سبحانه وتعالى. طيب أنت كيف تصل إلى الخير الذي عند الله جل وعلا؟ تصل إليه بهذه العبادة الجليلة العظيمة التي هي دعاؤه. فمفتاح الوصول إلى ذلك الخير وأبواب الخير هي أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأن تتوجه إليه سبحانه وتعالى بالدعاء، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا كان كل خير أصله التوفيق وهو بيد الله سبحانه وتعالى وحده فمفتاحه الدعاء، فمفتاحه الدعاء وصدق الالتجاء إلى الله عز وجل والرغبة والرهبة. من جملة ما ذكر أولا مفتاحه الدعاء، يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى، فهذا كل خير في الدنيا والآخرة أصله التوفيق، التوفيق إليه، وهو بيد من؟ قال: كله بيد الله سبحانه وتعالى، التوفيق بيد الله عز وجل. وصولك إلى هذا الخير الذي بيد الله عز وجل له مفتاح، قال مفتاحه الدعاء، أن توجه الله عز وجل بالدعاء. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، يدل على فضيلة هذه العبادة العظيمة. نعم. قال رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: أدعوني أستجب لكم. ثم قال عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، أو في لفظ العبادة هي الدعاء، أو الدعاء هو العبادة، في لفظ الدعاء هو العبادة. هنا قال: إن الدعاء هو العبادة، كأنه يحصر في هذا اللفظ العبادة في الدعاء. طبعا الدعاء قد يكون دعاء مسألة، قد يكون دعاء عبادة، دعاء عبادة أشمل. دعاء مسألة فيه طلب، تسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا وخير الآخرة، هذا دعاء مسألة. ودعاء العبادة أعم، الصلاة داخلة في دعاء العبادة، الصوم داخلة في العبادة، دعاء العبادة، كل العبادات، كل عبادات داخلة في دعاء العبادة. لأن الإنسان الذي يدعو يتعبد ربه سبحانه وتعالى، وإن كان ويؤدي هذه العبادة كما أمر الله، تصلي مثلا كما أمر الله وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أنت تؤدي هذه العبادة العظيمة وهي داخلة في دعاء العبادة، وهي من جهة أخرى تكون دعاء مسألة، لأن الذي يصلي كأنه يسأل ربه جل وعلا الخير بأدائه لهذه الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدعاء هو العبادة، هذا يدل على أن الدعاء عبادة عظيمة لها شأن عظيم جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، والحج له أركان غير عرفة، لكن هذا يدل على أن الوقوف بعرفة ركن عظيم وأعظم أركان الحج لقوله الحج عرفة. وهنا يقول الدعاء هو العبادة، فهذا يدل على رفعة مكانة هذه العبادة التي هي دعاء الله سبحانه وتعالى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وفيها دليل على أن الدعاء عبادة، وفيها دليل على أن الدعاء عبادة. قال البشير قال ثم قال النعمان بن بشير ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، هذا الدعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وفي الأول قال ادعوني أستجب لكم، ثم يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال إن الذين يستكبرون عن دعائي، بل قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء الذي أمرنا به في قوله ادعوني أستجب لكم عبادة، لأنه قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي التي هي الدعاء التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فهذا يدل على أن الدعاء عبادة، بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الدعاء عبادة عظيمة جليلة، لأنه لما ذكر العبادة ما ذكر إلا الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، فيدل على أن الدعاء عبادة عظيمة لها مكانة عالية ولها شأن عظيم في دين الإسلام وفي أنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا دعا فهو أولا يدعو الله عز وجل وحده راجيا الخير الذي عنده سبحانه وتعالى، فهذا من جهة. من جهة أخرى فإنه إن دعا يدعو ربه ويعتقد الكمال، وأن سبحانه وتعالى بيده جميع الأمور سبحانه وتعالى كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء أن يجيب عبده في دعائه، فهو يعتقد من جهة الكمال. ثم العبد من جهة حاله حين يتوجه الله عز وجل يكون ثم افتقار وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى وذل، وهذه في الحقيقة إذا تأملتها تجدها هي العبادة، هذه حقيقة العبادة، لما يكون العبد عنده ذلك الافتقار إلى الله عز وجل معتقدا الكمال فيه سبحانه وفيما عنده سبحانه وتعالى طامعا فيه يرجوه، وحاله أنه منكسر وفيه ذل، فتجد أن هذا الأمر هو حقيقة العبادة، فتوجه إلى الله عز وجل بهذا هو عبادة، وهذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى الدعاء، فالدعاء عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: عن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ثم قال: وعن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أول شيء يجذب الانتباه في هذا الحديث أن المخاطبة بما ذكر صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: للشرك فيكم، من يدخل فيها أول؟ من يدخل المخاطب من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه المبشر بالجنة، الذي هو خير هذه الأمة بعد نبيه، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وهو المبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو أول المخاطبين بما ذكر. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: للشرك فيكم، فهذه يدخل فيها أبو بكر، ويدخل فيها عمر، ويدخل فيها سادات الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لأنهم المخاطبون ابتداء. وهذا يدل على خطورة الأمر الذي يذكره صلى الله عليه وسلم، وهو يتعلق بالشرك بالله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وهذا نستفيد منه قوله صلى الله عليه وسلم للشرك أخفى فيكم، أن الشرك ينقسم إلى قسمين، لأن أبا بكر يعلم صورة من الشرك ظاهرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر. فهذا استفدنا منه أن الشرك ينقسم إلى قسمين، ثمة شرك ظاهر جلي، تذبح لغير الله شرك، تدعو لغير الله جل وعلا شرك، عبادة ظاهرة بينة تصرفها هي لله عز وجل وحده، لكن تصرفها لغير الله عز وجل شرك، فهذا شرك بالله. ما يتوجه هذا لغير الله عز وجل ويدعوه ويسأله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا شرك ظاهر. عند القبر يذبح لسيدي فلان، هذا شرك ظاهر ليس خفيا، هذا جلي. هذا الشرك الظاهر هو الذي يعرفه أبو بكر، وقال له أليس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ كيف يجعل مع الله إلها آخر؟ يصرف له عبادة هي لله عز وجل فيصرفها لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا الشرك ظاهر. وثمة شرك خفي، شرك خفي يتسرب إلى قلب الإنسان ويقع فيه والعياذ بالله، وهذا الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأبي بكر: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. يتسرب إلى قلب الإنسان حتى العبادة التي يؤديها التي مفروض تكون خالصة لله عز وجل يحيد بها عن هذا الإخلاص فيجعلها لغير الله عز وجل، يقصد بها الثناء، المدح، السمعة، الرياء. وهذا لا شك خطير عظيم. لما عظيم؟ لأنه خفي. وباش تعرف بأنه عظيم ولفظة خفي ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: للشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. النملة تدب على أحدنا ولا يشعر بها، لأن أنت واقف نملة ممكن على رأسك، على شعرك ولا تشعر بها، على كتفك، على ملابسك ولا تشعر بها، لا يشعر بها الإنسان. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن هذا النوع من الشرك الذي يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم ويحذر منه أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو تحذير لغيره، خطير جدا، خطير وعظيم جدا. مقام التحذير يدل على أنه خطير، لأن الرسول يحذرنا مما يضرنا، وكونه يحذر أبا بكر ثم يقول إن هذا الشيء الذي يحذرنا منا خفي يخفى على كثير من الناس. يقوم يصلي، سبحان الله، أنت تراه يصلي ويقوم لله عز وجل، ربما هو في الأول يقوم لصلاته خالصا لله عز وجل فيعرض له الرياء، يدخل إنسان فيريد أن يزين الصلاة لأن فلان يراه حتى يقال ما شاء الله يصلي على السنة، فيتسرب هذا إلى قلبه ويحسب أنه أمر هين. لكن يا إخوة، هذا الشرك بالله عز وجل، تعني تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ترائي بها ولا يسمع بها، فهو أمر يتسرب للإنسان وهو خطير، ولا يأمن الإنسان على نفسه من ذلك. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر منه بهذا الأسلوب من جهة من يحذر يا أبا بكر، وكان هذا ليس خاصا بأبي بكر، معقل بن يسار كان معه، الصحابة كانوا معهم، من بلغهم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الأمر جميعا يعنيهم. لكن حين يحذر أبا بكر الذي هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ويقول له يا أبا بكر للشرك أخفى فيكم من دبيب النمل، فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ ذهن أبي بكر إلى أين ذهب؟ ذهب إلى الشرك الجلي الظاهر، ذهب إلى الشرك الجلي الظاهر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربته والتحذير منه والتحذير من مظاهره، فحذر منه صلى الله عليه وسلم، يدعوه من التوحيد وبين لهم حقيقة التوحيد ويحذره من الشرك ومن مظاهر الشرك. نعم، فبين لهم صلى الله عليه وسلم الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو يقوله مستوضحا، يقوله مستوضحا لا معترضا على رسول الله، وإنما مستوضحا يريد توضيحا. فلذلك بين المعلومة التي عنده عن الشرك الظاهر الجلي، فقال يا رسول الله: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. سبحان الله، الآن يأتي التأكيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، والله، فهو يقسم بالله عز وجل ويعيدها مرة أخرى صلى الله عليه وسلم: للشرك أخفى من دبيب النمل، يعني أخفى فيكم من دبيب النمل، يعني عاد ما ذكره أولا. هذا التكرار وزيد التأكيد بالقسم يدل على ماذا؟ أن أمر عظيم جدا وأنه خطير، فأكده صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع أمته عليه الصلاة والسلام. فهو ما بين صلى الله عليه وسلم خطورة أمر فقط محذرا منه، بل دل صلى الله عليه وسلم على سبيل النجاة منه، هذا الشرك الخفي الذي قد يتسرب للإنسان فيقع فيه وهو لا يعلم. وحتى من جهة أخرى يا إخوة، الشرك الظاهر، هذا الشرك الظاهر والشرك الجلي قد يخفى على بعض الناس بسبب الجهل، بسبب الجهل لا يعرف بأن هذا الشيء. يحسب الشرك ماذا؟ أنك تجلس عند صنم وتذبح لصنم وتدعو ذلك الصنم من دون الله عز وجل، مع أن الشرك ليس محصورا في هذا فقط، الشرك هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، فتجده يجعل لله ندا حتى في كلامه في شرك الألفاظ وإن كان لا يعتقدها. لو مثلا بينت له قال أنا ما أعتقد هذا الاعتقاد، لكن هذا جرى على لساني، لكن هذا الذي جرى على لسانك هو شرك بالله عز وجل يجري على ألسنة الناس وهو يجهل ذلك. ومن الجميل في هذا الباب التناصح، هذا باب عظيم وخطير جدا، من تعلم وفقه الله عز وجل لعلم نافع، خاصة في هذا الباب المتعلق بالتوحيد والشرك ومظاهره. حين يسمع بعض الناس في كلامه، يسمع كلام بعض كلام الناس وفيه ما يخالف توحيد الله عز وجل، أمر ما يسكت عنه، حتى هذا الإنسان لا تعرفه، أنت أراك في الحافلة ولا في القطار وتسمع هذا يتكلم، قال يا أخي هذا الذي قلته ما يصلح. مثلا تسمعه يحلف بغير الله، يقول رأس بابا ورأس إما، قال يا أخي لا، من حلف بالله، من حلف فليحلف بالله فقط، لا يحلف بغير الله، لأنه من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول لك لا، أنا منيش مشرك ومنيش هذا. نعم، أنت ما تعتقد أن أباك وأمك أفضل من الله وأعظم من الله جل وعلا؟ لأن من حلف بشيء يحلف بمعظم لتأكيد كلامه، لو اعتقد أن هذا أعظم من الله جل وعلا هذا كفر بالله عز وجل. لكن يقول لك أنا هذا ما أعتقد هذا. نعم، أنت ما تعتقد هذا وأنت تحرص على التوحيد، لكن هذا اللفظ ما يصلح، تدعو بغير، تقسم بغير الله وتحلف بغير الله، هذا ما يصلح، هذا الشرك. من حلف، الصادق المصدوق يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، وأنت هناك تحلف بغير الله وتنصح له، وبهذا يقل هذا الشر وهذا المنكر، والناس تتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى. فالنصيحة في هذا الباب يحرص عليها الإنسان. فلذا قلت بعض الناس حتى في الشرك الظاهر الذي يكون معلوما عند طلبة العلم فضلا عن العلماء الذين يحرصون على التعلم والتفقه في توحيد الله عز وجل ومعرفة ماهيته ومعرفة الشرك ومعرفة مظاهره، لما تعرف حقيقة التوحيد لتعمل به، ولما تعرف الشرك لتحذره، وتعرف مظاهر الشرك لتجتنبها، كل هذا يتعلم، كل هذا يتعلم، تتعلم في هذا الباب الخير وتتعلم الشر لأجل أن تحذر منه، وثم تكون معلما غيرك في هذا الباب العظيم المتعلق بتوحيد الله عز وجل. لأن هذا الناس، هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن تجد عنده جهل، جهل بحقيقة لا إله إلا الله، وهذا الجهل يحتاج إلى علم ويحتاج إلى دعوة أن نعلمه حتى يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ويترك ما يقع على ألسنته ولا في أفعاله من مظاهر الشرك التي هو ربما لا يعلم أنه واقع فيها، فقد يخفى عليه. هذا في الشرك الظاهر الجلي بعض الناس قد يخفى عليه بسبب الجهل. ولكن الشرك الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتسرب إلى قلب الإنسان ويحيد به عن إخلاص العبادة لله جل وعلا، وهو خطير وعظيم جدا، هذا أيضا يحرص الإنسان فيه على مجاهدة نفسه على دفعه. ومن الأمور التي يدفع بها، احنا تكلمنا على الدعاء، أنك تتوجه الله عز وجل بالدعاء، ولهذا هو يريد هذا الكلام هنا، يريد هذا الحديث هنا في بيان فضل الدعاء. انظر سبحان الله فضل الدعاء ودعاء الله سبحانه وتعالى. الآن أمر خطير جدا يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أخفى فيكم من دبيب النمل، والإنسان إذا كان لا يشعر بدبيب النمل، أي أن هذا الأمر الخطير الذي هو الشرك الخفي قد يسري إليه وهو لا يشعر به، لا يشعر به كما لا يشعر بالنملة لما تسير عليه ولا تكون على ظهره ولا على رأسه ونحو ذلك. فلذلك يتوجه العبد إلى الله عز وجل أن يسلمه من ذلك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بهذا الأمة والحريص على نفعها، يقول ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره، قليل الشرك وكثير الشرك، ذهب عنك قليل الشرك وكثيره. فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، الاستعاذة بالله عز وجل والالتجاء إليه جل وعلا، أن يعيذك من أن تشرك به شيئا وأنت تعلم. قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأن أعلم، يعني أن تقع في صورة من صور الشرك بالله عز وجل وأنت تعلم، يعني شرك ظاهر وشرك جلي، تذبح لغير الله سبحانه، تذبح للجن وأنت تعلم أن هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى وتقع فيه. التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. قد تنصح إنسان بأن هذا غلط، بل سبحان الله الإنسان قد يبتلى ويكون على غلط فيأتي من ينصحه ويبين له بأن هذا خطأ ومع ذلك يغلب الهوى على نفسه وما يستجيب. يروح إنسان يكون يبني مثلا في بناء قال وجدنا عادة الناس يدي تيس أسود ويذبح عند الساس. قال لما تذبح هذا عند الساس؟ قال لي نحمي بيتنا من الجن وغير ذلك فيذبحه للجن حتى لا يؤذيه. تبين له أن هذا شرك بالله عز وجل. الذبح عبادة ولا ما هي عبادة؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله وحده لا شريك له بذلك أمرت أنا والمسلمين. فالنسك التي هي الذبائح لله إذن هذه عبادة. والعبادة القاعدة عندنا لا تجعل لغير الله عز وجل. لما يروح ويذبحها للجن يذبحها للجن مش لله سبحانه وتعالى يهل بها للجن مش لله سبحانه وتعالى ماذا نسمي هذا؟ هذا شرك بالله عز وجل شرك أكبر يخرجه من الملة والعياذ بالله. طيب أنت لما تنبهه على هذا وقد يضل في هذا الباب وتبين له هذه الذبح عبادة ولا يجوز صرف العبادة لغير الله ومع ذلك يصر. قال والله وجدنا الآباء أجدادنا كانوا يفعلون الحمد لله يدخلون بيوتهم ولا يؤذون من الجن ويبنون البيوت يتمونها ويعصمون. لكن أنا أقول لك تتنظر الأثر ولفعل أبائك لكن هذا شرك. وهذه حجة من؟ حجة المشركين. إن وجدنا أبانا عن أمة وإن على أثارهم مهتدون وإن على أثارهم مقتدون في الآية الأخرى. فإن هذه حجة المشركين. وإذا كان الإنسان قد يبين له ويدل على الحق ومع ذلك يضله الله سبحانه وتعالى ولا يهتدي. ولذلك من الجميل الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى. تقرر فيما ذكرت آنفا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى بيد الله لأن التوفيق بيده جل وعلا كما بين. مفتاحه الدعاء والافتقار وصدق الالتجاء والرغبة والرهبة إليه سبحانه وتعالى فيدعو إنسان ربه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء. نعم يعلمنا دعاء عليه الصلاة والسلام. قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. أن يكون هذه صورة الشرك معلومة ظاهرة عندي أن أقع فيها أعوذ بالله أن أقع فيها. هذا معنى قوله اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم يعني أعلم أن هذا الفعل شرك ثم أقع فيه وأنا أعلم بأنه شرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأستغفرك لما لا أعلم. قال وأستغفرك لما لا أعلم أستغفرك من ما يقع مني من هذا الشرك الخفي الذي لا أعلمه الذي يحذر منه صلى الله عليه وسلم ويقول لهم الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. هذا قد يتسرب كما قلت إلى نفس الإنسان يتسرب إلى قلبه وهو لا يشعر. ومن ثم يأتي هذا الدعاء العظيم في أن يسلمك الله جل وعلا من هذا الشيء الذي قد يحصل لك وأنت لا تشعر. فقال صلى الله عليه وسلم في الجزئية الثانية من الدعاء قال وأستغفرك يعني يستغفر الله جل وعلا يسأله المغفرة وأستغفرك لما لا أعلم أن أقع في شيء من هذا الشرك الخفي وأنا لا أعلم فتستغفر الله سبحانه وتعالى. النتيجة ماذا؟ ما ذكره في أول الحديث يذهب الله عنك قليله وكثيره قليل الشرك وكثيره. بمعنى أنك تدعو الله أن يسلمك من وقوع في الشرك الظاهر الجلي الذي تعلمه فيسلمك الله فيعصمك لأن التوفيق بيده لأنك تعلم بأن هذا حق ولا هذا الشرك وضلال. طيب أنت هل تتركه بحولك وقوتك؟ لا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى فيسلمك الله منه. قد يسري هذا الشرك الخفي كما قلنا إلى القلوب يسري إلى القلب وإلى نفس الإنسان وهو لا يشعر بذلك. يسلمك الله جل وعلا منك ولو حصل يغفر لك سبحانه وتعالى لأن هذا الذي في الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم من الأمور للتسرب إلى القلب والتنافى مع الإخلاص من الرياء والسمعة وابتغاء الدنيا بعمل الآخرة. كل هذا قد يقع فيه الإنسان ولا يشعر ويتغافل عنه ومع ذلك إن صدق في التجاء إلى الله عز وجل سلمه الله. ومن ثم يا إخوة هذا الدعاء دعاء عظيم احرصوا على حفظه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ما أسهلها تكررها مرات تحفظها بإذن الله عز وجل. ثم من التكرار النافع أن تدعو الله عز وجل بها في دعواتك في الصلاة وفي غير الصلاة لا تغفل عن هذه الدعوة في التجائك الله عز وجل يسلمك من الشرك أن تقع فيه الجلي والخفي وأن يغفر لك سبحانه وتعالى ما يحصل من وقوعك فيه ما لا تعلم. قال رحمه الله باب الدعاء عند الريح. قال: وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. قال رحمه الله: باب الدعاء عند الريح. عقد هذه الترجمة لبيان ما يشرع للمسلم أن يقوله إذا هبت الريح، والريح هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قد إذا هبت قد تكون فيها نعمة أو تكون فيها نقمة. الرياح تهب وتكون فيها نعمة فيرسلها الله جل وعلا كما ذكر في كتابه: وأرسلنا الرياح لواقح تثير السحاب فينزل منه المطر، فينزل منه المطر، فتكون هذه الرياح نعمة على العباد وعلى الحيوان والنبات، نعمة عظيمة لأنها تهب ويصلها الله عز وجل لواقح فتثير سحابا، فيأتي السحاب بإذن الله عز وجل فينزل المطر وينتفع الناس منه، فهذا من جهة تكون نعمة، ومن جهة أخرى تكون نقمة فيها عذاب، عذب الله عز وجل أقواما بالريح كما عذب قوم عاد فأرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات كما أخبر سبحانه وتعالى، وأرسل عليهم الريح العقيم التي ليس فيها خير، التي ليس فيها النعمة التي ذكرت لكم، لم تأتي بالمطر ولا تثير السحب وليست لواقح بل هي عقيم عن ذلك، فأرسلها الله جل وعلا فيها عذاب أليم عذبهم الله سبحانه وتعالى بها. الآن إذا هبت هذه الريح وهي آية من آيات الله عز وجل، قد تكون نعمة وقد تكون نقمة، قد يكون فيها العذاب، فما يشرع للمسلم أن يقول إذا هبت الريح؟ أورد هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة، يعني إذا هاجت ريح شديدة يعني عصفت الريح واشتد هبوبها، ماذا كان يقول؟ وقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهذا يدل على التكرار أنه في كل مرة تهب الريح إلا ويدعو بهذا الدعاء الذي ذكره، في كل مرة تهب الريح إلا ويدعو بهذا الدعاء، لأن قال قوله كان النبي يدل على أن هذا الأمر الاستمرار والتكرار، كلما هبت هذه الريح إلا قال صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي ذكره. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. الريح من يرسلها؟ الله عز وجل هو الذي يرسلها، فقد يرسلها بخير وقد يرسلها بشر، كما ذكرت آنفا يرسلها بخير فيكون فيها نفع للعباد، نفع للبهائم بتلك الريح، يرسلها الله كما قلت لواقح تثير سحابا ينزل به المطر، بل حتى فيها منافع أخرى، الريح حتى تنقي، إذا هبت تنقي الهواء يصير هواء نقيا ينتفع به الناس، وما يكون فيه من أوبئة قد تنتقل تذهب، فهذه من نعم الله عز وجل في هذه الآية العظيمة التي الرياح، ففيها منافع وفيها خير، ومن الخير هذا الذي ذكرت بعضه، فإذا الريح ترسل يرسلها الله عز وجل وتأتي بخير، كما أنها ترسل أي يرسلها الله عز وجل وتأتي بشر، تأتي بعذاب، لأن قوما عذبوا بالريح كما أخبر سبحانه وتعالى. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح واشتد هبوبها يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، وسيأتينا في الدعاء لأوسع من هذا: اللهم إني أسألك من خيرها، يعني في ذاتها، هي في ذاتها، اللهم أسألك من خيرها في ذاتها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وخير ما فيها يعني من المنافع، وخير ما أرسلت به ما أرسلها الله عز وجل به، وكذلك قال: وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. قال رحمه الله: وعن سلمة هو ابن الأكوع قال: كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لا قيحا لا عقيما. نعم، قال وعن سلمة هو ابن الأكوع قال: كان إذا اشتدت الريح، يعني إذا اشتد هبوبها وتحركها، يقول: اللهم لا قيحا لا عقيما. اللهم لا قيحا، اللهم اجعلها لاقحا، اللهم اجعلها لاقحا ولا تجعلها عقيما، هذه الريح إذا هبت يقول: اللهم اجعلها لاقح، اللهم لاقحا، أي اللهم اجعلها لاقحا. لاقحا إيش معنى لاقحا؟ لاقحا يعني ملقحة للسحاب، اللهم اجعلها ملقحة للسحاب، لأن الله عز وجل قال: لأن الله سبحانه وتعالى قال وأرسلنا الرياح لواقح، وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب وتثير السحاب فينزل المطر، فينزل المطر. فلذلك إذا هبت الريح كان يقول اللهم لاقحا، أي اللهم اجعلها لاقحا، لاقحا تلقح السحاب، فهي فالله جل وعلا يرسل السحاب لواقح. قال اللهم اجعلها لاقحا لا عقيما، يعني لا تجعلها عقيما، ما تجعلها عقيما لا نفع فيها ولا خير فيها، بل إذا كانت عقيما تأتي بالعذاب والعياذ بالله. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، العقيم التي لا تثير السحاب ولا تلقح السحاب ولا تأتي بخير، ولا تأتي بخير، لكن بما أتت، أتت بعذاب عذبهم الله سبحانه وتعالى به. ولهذا هو قال في هذا الدعاء اللهم لاقحا، اجعل هذه الريح لاقحا، كما أخبر جل وعلا أن الريح أن الله أنه يرسلها لواقح، ولا تجعلها عقيما لا خير فيها، عقيما لا خير فيها، فلا تكون لواقح ولا تثير سحابا. نعم. قال رحمه الله باب لا تسب الريح. قال عن أبي رضي الله عنه قال لا تسب الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ثم قال رحمه الله باب لا تسب الريح، أي أنه قد ورد النهي عن سب الريح إذا هبت. والريح كما ذكرت آنفا هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى الذي يرسلها هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الريح هي مسخرة، مسخرة ومدبرة، الذي سخرها ويدبر أمرها هو الله سبحانه وتعالى. طيب يا إخوة، إذا كان الإنسان يسب الريح حقيقة سبه يرجع إلى من؟ إذا كان يسب الريح حقيقة سبه أنه يرجع إلى مسخرها ومدبرها، أي أنه يسب الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء النهي عن سب الريح. الريح هذه مأمورة، هي آية من آيات الله وجند من جنده، يرسلها الله جل وعلا، يرسلها بالخير ويرسلها بالشر سبحانه وتعالى، يجعلها لواقح ويجعلها عقيما سبحانه وتعالى، ويعذب بها أقواما، فهي مسخرة مدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يدبرها والذي سخرها. ومن ثم إذا سب الإنسان الريح فحقيقة سبه ترجع إلى مسخرها ومدبرها الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء النهي عن سب الريح. قال وعن أبي قال لا تسب الريح، لا تسب الريح، هذا نهي عن سب الريح، لأن هذه الريح كما ذكرت مسخرة ومدبرة، ومن سبها لأي سبب من أسباب، أن هذه الريح قد تأتي وتأتي ببلاء ابتلى به الناس، هذه ريح تهلك زرع فلان وأخرى تهلك ثماره وآخر تهلك ثماره وآخر تهدم بيته، ومع ذلك قد يتسخط ويتوجه بماذا؟ إلى السب، فيسب ماذا؟ الريح. قال أنا ما هلك زرعي ولا ثمري ولا بيتي ونحو ذلك إلا بسبب هذه الريح، فيسب الريح. فجاء النهي لا تسب الريح، لأن الذي يسب الريح في الحقيقة سبه يرجع إلى مسخرها ومدبرها الذي هو الله سبحانه وتعالى. قال لا تسب الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون، وهذا الذي أشرت إليه في أن هذا تهلك زرعه وهذا ثمره وهذا بيته. الآن ذكر السبب الذي يجعل الناس يسبون الريح. لماذا الناس يسبون الريح؟ هل يسبون الريح إذا أرسل الله الريح لواقح وجاءت بالمطر وفرح به الناس؟ ما يسبون الريح، لكن حين يبتلون وتهلك الريح شيئا من أموالهم ونحو ذلك فيحصل ماذا؟ ما يكرهون، فيجعلهم يسبون الريح. فلذلك بيّن هنا السبب في قوله فإذا رأيتم منها، يعني من هذه الريح ما تكرهون، فالسبب الذي يجعل الناس يسبون الريح أنهم يرون منها ما يكرهون. قال فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إني أسألك، اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. اللهم إني أسألك خير هذه الريح في نفسها وفي ذاتها، خير هذه الريح في ذاتها وخير ما فيها من المنافع، نسألك خير ما في هذه الريح من المنافع. قال وخير ما أرسلت به، يعني ما أرسلها الله عز وجل به من المنافع والخيرات. قال ونعوذ بك من شر هذه الريح في ذاتها وشر ما فيها، إذا كان الأولى في خير ما فيها من المنافع، هذه شر ما فيها من المضار، وشر ما أرسلت به. وهذا كما ذكرت الدعاء أوسع من الدعاء السابق في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مثل الدعاء الذي سبق قبل هذا الحديث، اللهم لاقحا لا عقيما، فنفس الشيء، اسأل الله عز وجل خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وتستعيذ بالله جل وعلا من شر الريح وما فيها وشر ما أرسلت به. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله، هي مما خلقه الله وأوجده الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الإضافة أن الريح من روح الله جل وعلا، هذه الإضافة إضافة خلق وإيجاد، إضافة خلق وإيجاد، أي أن الذي أوجد الريح وخلق الريح هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: تأتي بالرحمة والعذاب. تأتي بالرحمة، ومنها أنها تأتي بالرحمة على المؤمنين، فتأتي بالمنافع، تأتيهم بالمنافع، فيرسلها الله عز وجل واقح فتثير السحاب، ينزل الله عز وجل المطر، وتأتي بمنافع كثيرة. وأيضا تأتي بالعذاب، قال: تأتي بالرحمة والعذاب، وهي تأتي بالعذاب على الكافرين، وقد تأتي بالعذاب على العصاة المصرين، تأتي بالعذاب كما عذب قوم عاد بالريح، فأرسل الله جل وعلا عليهم الريح العقيم التي لا خير فيها بل جاءت بالشر. فلذلك الريح تأتي، قال صلى الله عليه وسلم، بالرحمة وتأتي أيضا بالعذاب. فتأمل أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الريح من روح الله، فهذه الإضافة إلى الله عز وجل هي إضافة خلق وإيجاد، فينبهنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الريح هي آية من آيات الله وجند من جند الله عز وجل، الذي أوجدها وخلقها والله سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل يرسل هذه الريح بالخير ويرسلها بالشر، يرسلها بالرحمة ويرسلها سبحانه وتعالى بالعذاب. ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فلا تسبوها، لأنكم إذا سببتم الريح فالحقيقة أنكم تسبون مسخرها ومدبرها الذي خلقها وأرسلها، الذي هو الله سبحانه وتعالى. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، فلا يجوز لإنسان أن يسب الريح حتى وإن ابتلي كما ذكرت، والريح كانت سببا في هلاك شيء من أمواله ونحو ذلك، فلا يسب الريح، هذا بلاء ابتلاه الله عز وجل، يصبر ويحتسب ولا يقول إلا خيرا. أما يتوجه بالسب للريح بسبب أنه كره ما جاءت به وما حدث له بسببها، فهذا غلط عظيم، لأن حقيقة السب لا يرجع للريح، وإنما إلى من أرسلها ومن سخرها ودبرها سبحانه وتعالى. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: فلا تسبوها. قال: ولكن إذا عرفتم أن هذه الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، يكون فيها الخير ويكون بالشر، تأتي بخير وتأتي بالشر، فماذا نصنع؟ قال: ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. سلوا الله من خيرها فيأتيكم خيرها وخير ما أرسلت به، وتعوذوا بالله من شرها يعيذكم الله جل وعلا من شرها وشر ما جاء ما فيها وشر ما أرسلت به. قال رحمه الله: باب إذا سمع الرعد. قال: وعن موسى بن عبد العزيز قال: حدثني الحكم قال: حدثني عكرمة أن ابن عباس كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. قال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. قال عن موسى بن عبد العزيز قال، أو قبل ذلك قال في الترجمة: باب إذا سمع الرعد، يعني أن المسلم إذا سمع صوت الرعد فما يشرع له أن يقول، إذا سمع صوت الرعد فما الذي يشرع له أن يقوله؟ والرعد الذي يكون عند اجتماع السحاب، فيسمع المسلم الرعد، إذا سمعه فماذا يقول؟ أورد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما يقوله المسلم إذا سمع الرعد. قال عن موسى بن عبد العزيز قال: حدثني الحكم قال: حدثني عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. كان ابن عباس إذا سمع صوت الرعد يسبح الله سبحانه وتعالى، فيقول: سبحان الذي سبحت له. وقوله سبحت له، يعني من الذي سبح له؟ الرعد يسبح الله سبحانه وتعالى، يسبح الله سبحانه وتعالى. فيقول سبحان الذي سبحت له، أي أن صوت الرعد هذا هو تسبيح لله سبحانه وتعالى، ويسبح الله جل وعلا. فمن ثم حين يسمع صوت الرعد الذي هو تسبيح لله سبحانه وتعالى، وأن الرعد لأن الرعد يسبح ربه جل وعلا، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته كما قال سبحانه وتعالى، ويسبح الرعد بحمده، أن الرعد يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ليس الرعد فقط، أي شيء يسبح بحمد الله جل وعلا، يسبح الله وينزهه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الرعد يسبح الله، الرعد يسبح الله سبحانه وتعالى، ويسبح الرعد بحمده. فابن عباس حين يسمع الرعد ويعلم بأن الرعد يسبح الله جل وعلا، فإنه هناك يسبح ربه جل وعلا، فيقول سبحان الذي، وهذا التسبيح فيه تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به سبحانه وتعالى من صفات النقص ومن مشابهة المخلوقين، فقال سبحان الذي سبحت له، أي أن الرعد يسبح الله سبحانه وتعالى. قال فقال إن الرعد ملك ينعق بالغيث، ثم بين الرعد هذا من هو، هذا الرعد من هو. طيب الرعد الآن يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، وإذا سمع الإنسان الرعد فإنه يشرع له أن يسبح الله جل وعلا، فيقول كما قال ابن عباس سبحان الذي سبحت له، ويسبح الرعد بحمده، فالرعد يسبح ربه سبحانه وتعالى. ثم قال إن الرعد ملك ينعق بالغيث، يعني يصيح بالغيث. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرعد ملك موكل بالسحاب، الرعد هو ملك موكل بالسحاب، يزجر السحاب بمخراق كما بين صلى الله عليه وسلم، يزجر السحاب بمخراق، فإذا زاجر السحاب حيث أمره الله عز وجل أن يذهب بذلك السحاب، يسمع الإنسان ماذا؟ ذلك الصوت الذي هو الرعد. فالرعد هو ملك موكل بالسحاب، بيده مخراق يزجر به السحاب ويسير به حيث أمر الله سبحانه وتعالى، يعني يزجره حتى ينتهي به حيث أمره الله سبحانه وتعالى، فيأتي ذهب الرعد وصوت الرعد. فبين صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكره ابن عباس، قال إن الرعد ملك ينعق بالغيث، وبين صلى الله عليه وسلم بأنه ملك موكل بالسحاب، بيده مخراق يزجر السحاب حتى ينتهي به حيث أمره الله سبحانه وتعالى. والصوت الذي نسمعه إذن ما هو؟ الصوت الذي نسمعه هو زجر الملك للسحاب، هو زجر الملك للسحاب وسيره به حيث ينتهي حيث أمر الله، حتى ينتهي به حيث أمر الله سبحانه وتعالى أن يسوق ذلك السحاب. فإذن هذا ذلك الصوت الذي نسمعه هو زجر الملك للسحاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق، ينشئ الله جل وعلا السحاب، قال فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك، ينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. ابن كثير رحمه الله لما ورد هذا الحديث في تفسير سورة الرعد عند قوله جل وعلا يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، قال بأن النطق هو الرعد والضحك هو البرق، الله جل وعلا ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك، قال ذلك النطق الذي ينطقه السحاب قال هو الرعد، والضحك الذي يضحكه قال هو البرق. فإذا المشروع إذا سمع الإنسان الرعد أن يسبح بحمد الله جل وعلا، ولا بأس أن يقول كما قال ابن عباس سبحان الذي سبحت له. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. ثم قال عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد، الآن الحديث السابق ابن عباس كان إذا سمع الرعد، والآن يذكرنا عن عبد الله بن الزبير كان إذا سمع الرعد، فهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا أحرص على الخير وعلى دعاء الله وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى المشروع، ومن ذلك هذا الدعاء عند هذا الذكر عند سماع صوت الرعد. فكان عبد الله بن الزبير يقول قال كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، يعني إذا كان في مجلس مشتغلا بالتحديث ولا بالكلام، مجرد أنه يسمع الرعد يسكت، يتوقف عن ذلك الكلام ولا ذلك التحديث في مجلس وفي مكان كان يتكلم فيه، فقال كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، يعني سكت عنه عن ذلك الكلام أو عن التحديث إذا كان حقيقة يحدث الناس ويعلمهم، فكان يسكت إذا سمع الرعد. قال ويقال، يعني يقول عند سماعه للرعد كما قال ابن عباس، يعني يسبح سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لماذا التسبيح؟ لأنه لما يسمع الرعد يتفكر التسبيح. لماذا يتفكر التسبيح؟ لأن الرعد يسبح، الرعد يسبح، فإذا سمع العبد سمع صوت الرعد فإنه يتذكر التسبيح لعلمه بأن الرعد يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أي الملائكة أيضا يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى خائفين من الله سبحانه وتعالى، وهذا قول الله جل وعلا والملائكة من خيفته، فالملائكة يسبحون بحمد الله عز وجل أيضا، وحالهم أنهم خاشعين لربهم جل وعلا خائفين من سطوته وعذابه. ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، يعني لما يسمع إنسان الرعد ينبغي أن يخاف، لأنه قال إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، لأن هذه من آيات الله عز وجل وقد يكون فيها العذاب، قد يكون فيها العذاب. فالرعد إذا سمعه الإنسان وهو ملك يسوق السحاب ويزجره بمخراقه كما بين صلى الله عليه وسلم، الصوت الذي نسمعه وزجره لذلك السحاب فيسوقه حيث ينتهي وينتهي به حيث أمره الله عز وجل، ما يدري العبد أن هذا الآتي ولا هو عذاب، فيه عذاب يعذب الله جل وعلا به من شاء سبحانه وتعالى، وهذا ما يدعو إلى الخوف. وإذا كنظر إلى الآية لما قال سبحانه وتعالى ويسبح الرعد بحمده، ذكر بأن الملائكة يسبحون وذكر حالهم أيضا، قال سبحانه وتعالى والملائكة من خيفته، أي أن الملائكة يسبحون بحمد الله جل وعلا خشعا لربهم خائفين من سطوته سبحانه وتعالى، والملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعبدون الله عز وجل ولا يفترون عن عبادته، ومع ذلك انظر إلى حالهم، يسمعون فيسبحون الله جل وعلا وينزهونه أيضا كما يسبح الرعد بحمد ربه سبحانه وتعالى، هم يسبحون الله جل وعلا أيضا، لكن قال جل وعلا من خيفته، أي أنهم خاشعين، أنك تجدهم خاشعين خائفين من الله سبحانه، خاشعين لربهم خائفين من سطوته ومن عذابه سبحانه وتعالى. ولهذا ابن الزبير قال إن هذا، إذا سمع صوت الرعد يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. نعم. قال رحمه الله: باب من سأل الله العافية. قال عن أوساط ابن إسماعيل قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقامي هذا، ثم بكى أبو بكر ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، واسألوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة، ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من سأل الله العافية. عقد هذه الترجمة لبيان عظمة هذا الدعاء وهو سؤال الله جل وعلا العافية، فقال باب من سأل الله العافية، أن يسأل العبد ربه جل وعلا العافية، فهذه دعوة عظيمة جدا. لما تقول اللهم إني أسألك العافية واللهم إني أسألك المعافاة، هذا الدعاء عظيم جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. قال: ما من دعوة، يعني الدعاء الذي يدعو به العبد ربه جل وعلا أفضل، مما يدل على أن هذا دعاء عظيم جدا ودعاء فاضل، من أن يقول اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس سلوا الله المعافاة، سلوا الله المعافاة، يعني معافاة في الدنيا وفي الآخرة، فإنه لم يعطى أحد مثل المعافاة بعد اليقين، لأنها عظيمة جدا. فقال: سلوا الله المعافاة، أن يعافيك الله جل وعلا. أنت إذا سألت الله عز وجل مثل الدعاء الذي ذكر صلى الله عليه وسلم: من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، إذا عافاك الله عز وجل في الدنيا وعافاك الله عز وجل في الآخرة، فإنك تكون على خير عظيم، بل يكرمك الله عز وجل بدخول الجنة والنجاة من النار، لأنه عافاك في الدنيا، يعافيك في الدنيا من الأسقام، من الأمراض، من الابتلاءات، ويعافيك في الآخرة من الذنوب بالعفو عنك والصفح وسترها، ويعافيك من عذابه ومن سخطه سبحانه وتعالى. فمن ثم العبد يا إخوة إذا عوفي في الدنيا وعوفي في الآخرة عاش سعيدا في الدارين، عاش سعيدا في الدارين، الدنيا يعيش سعيدا فيها، ويعيش في الآخرة سعيدا، وهي السعادة المنشودة أن يعيش سعيدا في الآخرة. وكيف يعيش سعيدا في الآخرة؟ إذا أكرمه الله بدخول الجنة وبرؤية وجهه ورضوانه عنه سبحانه وتعالى. فإذا عافى الله جل وعلا عبده فلم يؤخذه بذنبه، بل عفى عنه وعفاه من سخطه ومن عقوبته سبحانه وتعالى ومن عذابه، أكرمه بدخول الجنة، فهي الحياة السعيدة. ولهذا إذا تأملت الآن في المعافاة حصلت للعبد، عافاه الله عز وجل في دينه وفي دنياه وفي آخرته، ومن ذلك المعافاة في الدين بأن يسلم لك دينك من الضلال والانحراف، وأن تنكص على عقبيك وأن تفتن فيه، فيعافيك الله جل وعلا فتثبت على دين الله سبحانه وتعالى. إذا عافاك الله عز وجل حصل لك المنشود الذي ينشده كل مسلم، وهو أن يكون من أهل الجنة ومن أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك الآن إذا تأملت فيها عرفت لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. طيب يا إخوة، إحنا لما نتعلم دعاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم نحرص عليه، هذا كما سبق نبهت عليه مرارا في دروس مضت، لما كنا وقد مرت معنا 4 دروس ولا أكثر في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يحرص على دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من جهة دعوات جامعة، دعوات فيها المطالب العالية، دعوات سالمة من الخطأ والزلل. وكيف الآن أكدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من أفضل ما يدعو به العبد ربه جل وعلا، ما من دعاء يدعو به العبد ربه أفضل من أن يقول: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، ويقول يا أيها الناس، يقول ناصحا: يا أيها الناس سلوا الله المعافاة. ولهذا تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله جل وعلا العفو والعافية في يومنا كله، ما يخلو يومنا من هذا السؤال في الصباح وفي المساء، ونكرر سؤال الله جل وعلا العافية في أذكار الصباح وفي أذكار المساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي إلى آخر الحديث. هذا يكرر 3 مرات، يكرر المسلم 3 مرات إذا أصبح، و3 مرات إذا أمسى. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، لا إله إلا أنت. هذا دعاء يكرر المسلم 3 مرات إذا أصبح و3 مرات إذا أمسى. ماذا فيه؟ في سؤال الله عز وجل العافية: اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. هذه في سؤال العافية، فيكرره الإنسان 3 مرات إذا أصبح و3 مرات إذا أمسى. حاجتنا إلى العفو والعافية، وأن يعافينا الله عز وجل، عظيمة جدا، يعافينا في الدنيا والآخرة، مدار السعادة على هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نصح بهذا الدعاء: يا أيها الناس سلوا الله المعافاة، فلم يعطى أحد مثل المعافاة بعد اليقين. أورد رحمه الله هذا الحديث أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال عن أوسط بن إسماعيل قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقامي هذا، يعني بعد سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في هذا المقام. قال: ثم بكى أبو بكر. طبعا أبو بكر بكاؤه هنا لما تذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قام ناصحا وقام منذرا ومحذرا عليه الصلاة والسلام، فتذكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم قال: عليكم بالصدق، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة. عليكم بالصدق يعني إلزموا الصدق، إلزموا الصدق، الصدق مع الله، الصدق في حديثكم مع الناس، وأن يكون الواحد مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. يحرص صلى الله عليه وسلم على أن يكون المؤمن صادقا، فقال: عليكم بالصدق. صادقا مع الله عز وجل في عبادتك وانتسابك لهذا الدين العظيم وعبوديتك لربك جل وعلا، ينبغي أن تكون صادقا، لا يكون حال المرء كحال المنافقين الكذبة، والكذب من خصالهم، ومن ذلك كذبهم مع الله سبحانه وتعالى، فإنهم في الظاهر بخلاف ما في الباطن، يبطنون يظهرون ما لا يبطنون. أما المؤمن حاشاه أن يكون كذلك، فإنه يكون صادقا مع الله عز وجل، ولهذا يحرص على صلاح ماذا؟ على صلاح ظاهره وباطنه، يحرص على صلاح ظاهره وباطنه، ومن صلح ظاهره وباطنه كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى، ويكون صادقا مع الناس في حديثه، فيجتنب الكذب، فإذا حدث وتكلم فإنه يتكلم بالصدق ويجتنب الكذب، وهذا داخل في قوله عليكم بالصدق، يعني اصدقوا في الحديث، إذا حدثتم الناس اصدقوا في الحديث، وإياكم وضد الصدق الذي هو الكذب كما سيحذر منه عليه الصلاة والسلام. قال عليكم بالصدق فإنه مع البر، فإنه مع البر، فهو قرين البر، بل الصدق يهدي إلى البر كما بين صلى الله عليه وسلم، الصدق يهدي إلى البر، والبر يفضي بصاحبه ويؤول بصاحبه إلى الجنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا قال وهما في الجنة، يعني البر والصدق هما في الجنة، يعني من حرص عليهما، من حرص على الصدق وحرص على خصال البر وحرص على خصال البر الكثيرة العظيمة التي منها الإيمان وأركان الإيمان الست، والتي منها الصلاة والزكاة والإنفاق وغير ذلك، من حرص على خصال البر ومن كان صادقا مع الله، صادقا في حديثه مع الناس، قال صلى الله عليه وسلم وهما في الجنة، يعني أن من كان حريصا على الصدق والبر وخصال البر فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة، صلى الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهلها. فقوله صلى الله عليه وسلم وهما في الجنة، أي أن من تحل بهاتين الخصلتين كان حريصا على خصال البر وكان صادقا، فإنه يكون من أهل الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، وهذا يقوله محذرا من الكذب عليه الصلاة والسلام، الكذب مع الله جل وعلا، وهذا أشنعه وأعظمه، ككذب المنافقين حين يظهرون بأنهم من يعبد الله سبحانه ويؤمن بالله عز وجل، ولكن في باطنهم بخلاف ذلك، لا يؤمنون بالله العظيم سبحانه وتعالى. والكذب في حديث الناس الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز الإنسان أن يكذب، والرسول يحذر لما يقول إياكم والكذب، يحذر من الكذب عليه الصلاة والسلام. قال فإنه مع الفجور، الفجور الذي هو الخروج عن الطاعة، بل بين صلى الله عليه وسلم بأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهما في النار، يعني الكذب والفجور الذي هو الخروج عن الطاعة في نار جهنم. وقوله في نار جهنم يعني أن من كان حاله كذلك يكذب ومن أهل الفجور فهو من أهل النار والعياذ بالله، كما ذكرنا في الأولى، من كان من أهل الصدق ومن أهل البر الحريص على خصال البر فهو من أهل الجنة، أما من كان من أهل الكذب وممن فيه الفجور الذي والخروج عن الطاعة فهو من أهل النار والعياذ بالله. فقال وهما في النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم وسلوا الله المعافاة، وهذا هو الشاهد، كما قال يا أيها الناس سلوا الله المعافاة، فقال وسلوا الله المعافاة، يعني يعافيك الله سبحانه وتعالى، يعافيك من الكذب، أن يعافيك من الفجور، وهذا المناسب لما ذكره صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو أعم، أسأل الله المعافاة والعافية في الدنيا والآخرة، فيعافيك الله جل وعلا من الشرور في الدارين، يعافيك من الشر في دينك والشر في دنياك والشر في آخرتك، وإذا عافاك الله عز وجل فيها فإنك تكون من أهل السعادة، تكون من أهل السعادة في الدارين. قال فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة، لم يؤت بعد اليقين يعني كمال العلم وعدم الشك، قال صلى الله عليه وسلم خير من المعافاة. ثم وهذا مبينا يبين به صلى الله عليه وسلم منزلة المعافاة، أن يعافيك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم ولا تقاطعوا، يقول ولا تقاطعوا، ينهى عن تقاطع، أن يقاطع المسلم أخاه المسلم ويعاديه ويهجره بغير حق، فينهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويقول لا تقاطعوا ولا تدابروا، وهذه نتيجة التقاطع والتهاجر، أن يتدابر المسلمان فيولي كل واحد منهما دبره فيعرض هذا ويعرض هذا، فيقول صلى الله عليه وسلم ولا تقاطعوا ولا تدابروا، يقول ولا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا فيتمنى الواحد زوال النعمة من عند أخيه، فليس هذا من شأن المؤمن. قال ولا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضكم بعضا بغير حق، من إذا كان يبغضه بحق لأنه وقع في معصية ولا بدعة فهذا بغض بحق، يبغض فيه هذا الأمر، هذه المعصية التي وقع فيها ويبغض فيه ما وقع فيه من البدع، لكن أن يبغضه لحظ نفسه ولأمر دنيوي فيحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك ويقول ولا تباغضوا. قال وكونوا عباد الله إخوانا، يعني كونوا متآخين في الله عز وجل، محققين حقوق الأخوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وكونوا عباد الله إخوانا، والتي بينها أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة، المسلم أخو المسلم، وقال وكونوا عباد الله إخوانا، والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ومن ثم يحرص الإنسان على هذه الأخوة وعلى حقوقها ويحرص على تحقيقها، فيكون بينه وبين إخوانه من التآلف ومن التواد ومن الاجتماع على الخير وعلى الحق ومن الحرص على التعاون وغير ذلك من المعاني الداخلة في هذه الأخوة التي هي أخوة الدين. نعم. قال رحمه الله وعن العباس بن عبد المطلب قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به، فقال يا عباس سل الله العافية، ثم مكث ثلاثا ثم جئت فقلت علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله، فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ثم ذكر هذا الحديث عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به، مثل أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد مر معنا أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء، وإذا كان هذا التعليم للدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا الدعاء سيكون عظيما، لأنه يعلمه دعاء جامعا فيه المطالب العالية، وهو كما ذكرت سالم من الخطأ والزلل لأنه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس سل الله العافية، تريد دعاء نسأل الله العافية، قل اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك المعافاة، هذا دعاء، علمه هذا الدعاء، اللهم إني أسألك المعافاة، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، فقال له يا عباس سل الله العافية. ثم مكث ثلاثا قال ثم جئت، قال ثم مكثت ثلاثا ثم جئت فقلت علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله، عود نفس السؤال، علمني شيئا أسأل الله به، كأنه ماذا؟ كأن الدعوة التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها قد تقال لها، يريد دعوة أخرى، كأنه تقال تلك الدعوة سؤال الله العافية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. الدعاء التي تطلبه ماذا تريد منه؟ ماذا تريد من هذا الدعاء؟ تريد من هذا الدعاء إذا أجابه الله عز وجل أن تنال الخير في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة؟ كأنه يقول له قد دللتك عليه يا عباس يا عم رسول الله لما قلت لك سل الله العافية، وهو قد تقال الدعاء ولهذا كرر السؤال، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم سل الله العافية، ما من عبد يدعو بدعوة أفضل من أن يقول اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، وهو يعلمها هنا ابن عمه العباس، قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة، إذا عافاك الله عز وجل من الشرور في الدنيا والآخرة ماذا يجد العبد؟ لا يجد إلا السعادة، السعادة في الدارين، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، إذا عافاك الله في دينك فثبتك عليه، وإذا عافاك في الدنيا من الشرور والابتلاءات التي قد يضل بسببها الإنسان عندما بصبره ونحو ذلك، وإذا عافاه الله عز وجل في الآخرة، عافاك الله في الآخرة ومن شرور الآخرة بالمؤاخذة من ذنبك فيعفو عنك، ولا بعذابك وسخط الله جل وعلا عليك يعافيك من كل هذا، فلا يجد العبد إلا السعادة، فلهذا قال له سل الله العافية في الدنيا والآخرة، فإنك إن أعطيت العافية في الدنيا والآخرة أفلحت وسعدت في الدارين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.